إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الباب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وقد بينت لكم البارحة أن الترجمة تتضمن أمرين: الأمر الأول التحذير من عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله، ولا سيما عند قبور الصالحين، والأمر الثاني أن من عبد الرجل الصالح، من عبد أي مخلوق كان ولو كان نبيا أو ملكا أو وليا، فإنه يكون مشركا شركا أكبر. قد أخذنا الحديث الأول، والآن نبدأ بالتعليق عليه الذي نقله الشيخ، والآن نأخذ الحديث الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها أي عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. قالت: لما نزل برسول الله، لما نزل به، لما حضرته الوفاة، يقال نزل به أي حضره الموت. وعائشة هي التي كان لها شرف وجود رسول الله حتى أثناء وفاته بين سحرها ونحرها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ذلك، وكان وهو في المرض يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يتمنى أن يمرض في بيتي عائشة رضي الله عنها، فأعطاه الله ما تمنى، فصارت وفاته في بيت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن البيت جميعا يموت، الأنبياء وغير الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك يقول أبو بكر: أما الموت التي كتب الله لك فقد متها، يعني لا، لن تعود إليك مرة أخرى. ويدل على شدة ما لاقى قولها رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافقة، طافقة يعني أخذ، وهي من أفعال الشروع، من أفعال الشروع. طافقة يطرح خميصة له على وجهه، الخميصة كساء معلم، والخميلة الكساء الذي ليس فيه أعلام، ولذلك جاء في الحديث: تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. فالخميصة الكساء الذي فيه أعلام. قالت طافق يطرح خميصة له على وجهه إذا اغتم بها كشفها، يعني إذا اشتد به الأمر كشفها ثم يضعها على وجهه مرة أخرى إذا اغتم بها، يعني إذا غطى بها وجهه كشفها بحسب أو بحسب ما يجد عليه الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم يقول إنني يعني أوعك أكثر مما توعكون، أو كما قال كما يوعك ثلاثون منكم، فهو يوعك كثيرا، وكل ذلك في ميزان حسناته صلوات الله وسلامه عليه. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إذا اغتم بها كشفها، كلما وضعها على وجهه كشفها بحسب حاله، وكلما أفاق قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. واللعن كما تقدم لنا هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. واليهود والنصارى هم أهل الكتاب، اليهود ضلوا على علم والنصارى ضلوا على جهل، اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، وكلهم كفرة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. يضاهئون ماذا؟ يضاهئون قول الذين كفروا، يعني المشركين، قاتلهم الله أن يؤفكون. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وقد تقدم لنا بالأمس لعن أيضا أولئك الذين يقيمون الأبنية على القبور، والذين يتخذون عليها الصور، فكلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة، يبدو أنه من كلامها في أرجح الأقوال، يحذر ما صنعوا، يعني يحذرنا نحن الأمة من أن نصنع مثل ما صنعت اليهود والنصارى، يحذرنا من أن نفعل أو نصنع مثل ما صنعت اليهود والنصارى، يحذر ما صنعوا. ثم قالت ولولا ذلك أبرز أو لأبرز قبره، لولا خشية اتخاذه مسجدا لأبرز قبره للعيان، كل يراه، لكنه خشي، وفي رواية خشية، خشية يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وخشية يعني الصحابة الذين دفنوه ودفنوا من بعده. ولولا ذلك، يعني لولا خشيته أن يتخذ مسجدا لأبرز قبره. لكنه ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وقد ذكرنا لكم البارحة كيف أن الصحابة ومن بعدهم وحكام المسلمين على مر العصور والأيام أحاطوه بجدران محرفة ولها أعماق في أسفل القبر، وهي يعني محيطة بالحجرة النبوية، ليس البناء على القبر وإنما محاط بماذا؟ بالحجرة التي فيها ماذا؟ القبر. أما القبة التي افتتن بها الناس فهي بدعة محدثة في القرن السابع تقريبا الهجري، بناها السلطان قايت أو غيره، وجددت بعده أظن في عهد السلطان عبد المجيد كما على ما أذكر. وعلى كل حال يعني هي صارت فتنة، الخباب على القبور أصبحت ماذا؟ فتنا يفتتن بها الناس يعبدونها من دون الله، وقد أدركت بعض الأولاد الصغار في المدينة عندما قدمت وأنا صغير، كانوا يقسمون بها فيقولون وحياة القبة الخضراء، وهذا لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بغير الله من الشرك. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. فالذين يحلفون بالأمانة أو بالشرف أو بالحياة أو بصاحب هذا المقام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأي مخلوق كان، هذا الحلف شرك بالله. فإن لم يعتقد التسوية فهو شرك إيش؟ أصغر. أما إن اعتقد أنه يقدر، أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فذلك يكون ماذا؟ شركا أكبر. إذا قال والنبي أو قال والكعبة أو قال وصاحب هذا المقام أو قال والقبة أو نحو ذلك، أو قال والنجوم والشمس والقمر، فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى على حسب حاله. إن حلف غير معتقد أن المحلوف به في منزلة الله فهو شرك أصغر، وإن حلف معتقدا أن المحلوف به أقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فذلك شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقد رددنا بالأمس على شبهتين تتعلقان بهذا الأمر، وإذا ما هناك من لم يحضر لعلنا نعيدهما في آخر الدرس إن شاء الله. نعم. قال: ولمسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا حديث يعني بمعنى الذي قبله، وهو حديث جندب ابن سفيان ابن عبد الله البجلي، ينسب إلى جده، وإلا هو جندب ابن سفيان ابن عبد الله البجلي، راوي حديث: يا رسول الله علمني شيئا لا أسأل عنها أحدا قبل بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فيروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. إني، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أبرأ يعني أتبرأ من اتخاذ الخلة مع غير الله سبحانه وتعالى، أن يكون لي منكم خليل. والخليل هو الذي تخللت محبته القلب. الخلة أعلى درجات المحبة، والخلة الخصلة. أما الخلة بالضم على الصحيح هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، وتطلق على الصحبة مطلقا، كما قال الله تعالى: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على ديني، على دين خليله، المرء على دين خليله. فهنا بمعنى الصحبة، لكن هنا الخلة الخاصة بالله هي خاصة بنبيي الله إبراهيم ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني لا يمكن أن أتخذ خليلا من دون الله عز وجل. فإن الله ثم قال وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كما قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن ونبينا إبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام والخلة خاصة بهما حتى الأنبياء الآخرون أو الأنبياء الآخرين لم يثبت أنهم أثبتوا لأنفسهم ماذا؟ الخلة التي أثبتها الله لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا هذه الخلة منزلة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم عليه السلام ثم قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إذن هذا يؤكد أولا أنه لم يتخذ أحدا خليلا من أصحابه ولو كان أحد ينال ذلك لكان الأولى بها من؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر وعمر كما تعلمون جاء في الحديث أنهما سيدا ماذا؟ كهول الجنة سيدا كهول الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما ساومه الرافضة على أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما ولعن الله من أبغضهما وقلاهما فقال رحمه الله قال معاذ الله أن أبرأ منهما إنهما وزيرا جدي من هو جده؟ جده؟ لا لا يقصد عليا جده رسول الله جد أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما وزيرا جدي قالوا إذن رفضناك ومن ذلك التاريخ سموا بماذا؟ بالرافضة من ذلك التاريخ سموا بالرافضة قالوا رفضناك ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وفي هذا نص على فضل أبي بكر رضي الله عنه بل يرى بعض أهل العلم أنها نص في الخلافة إضافة إلى أحاديث أخرى منها حديث لما قالت المرأة أرأيت إن لم آتي ولم أجدك إن أتيت فلم أجدك قال ائتي أبا بكر ائتي أبا بكر وفي الحديث الآخر اقتدوا بالذين من بعد من هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك من العلماء من يرى أن خلافة أبي بكر بالإضافة إلى إجماع الصحابة الذي ثبت في السقيفة فإنها أشبه ما تكون بماذا؟ بالنص أشبه ما تكون بالنص يأبى الله لما قدمه للصلاة وقال يأبى الله أخر الخليفة الراشد الفاضل عمر وقدم يأبى الله والمؤمنون إلا والمسلمون إلا أبا بكر إلا أبا بكر قوله ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لما قال لو نظر أحدهما تحت قدمه لأبصرنا وفي هذا رد للخرافات التي ينسجونها حول ماذا؟ حول العنكبوت وما أدراك ما العنكبوت وبيض الحمام وما إلى ذلك، هذا كله لا يصح من حيث السند، كما أنه يتعارض مع قوله ما ظنك في اثنين باثنين الله ثالثهما، وقول أبي بكر لو نظر أحدهما تحت قدمه ما في لا بيت عنكبوت ولا شيء، كل هذا كذب. أما التي ينسجها بعض أصحاب السير غير الصحيحة الذين لا يفرقون بين الصحيح والسقيم، لا يصح لا قضية بيض الحمام ولا قضية نسج الإيش؟ نسج بيت العنكبوت أبدا، بل الغار مفتوح. لكن المعجزة والآية في أن الغار مفتوح وأنهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنهما، عرفتم؟ هنا تكمن ماذا؟ الآية والمعجزة، هنا تكون الآية والمعجزة. أما لو صدقنا فرية العنكبوت أو فرية بيض الحمام لما كانت هناك إيش؟ معجزة. بعض الناس يقول طيب ما ألا يوجد في السير؟ نعم، هل كل ما يوجد في السير صحيح؟ أبدا، كثير مما يوجد في السير لا يصح ولا يثبت أبدا، كثير أقول كثير مما ذكره بعض المؤرخين لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رواية أبي مخنف والواقدي والكلبي وغيرهم من الكذابين. طيب، ثم قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا تضم إلى فضائل الصديق رضي الله عنه. ثم جاء إلى بيت الشاهد وإن ألا وإن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. الله، أمس ذكرنا لكم أنه جاءت عدة صيغ في التعلق ببناء المساجد على القبور. أولا النهي عن البناء على القبور بشكل عام والنهي عن رفعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن لا تدع قبر مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ثانيا نهيه أن يصلى عند القبور أو أن يجلس عليها أو إليها. ثالثا حذر قبيل وفاته عند نزع الأخير كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها. رابعا تحذيره صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور بشكل عام. خامسا حديث جندب، هذا حديث جندب الذي بين أيدينا، أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي، بخمس ليال على عكس المعدود. ثم ولذلك قال ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك، يعني خامسا النهي الصريح عن اتخاذ القبور مساجدا كما في مساجد كما في هذا الحديث. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الأمور واضحة، كيف يلتبس على الناس هذا الأمر ويبنون على القبور بعد هذه النصوص وبعد هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاحذر يا عبد الله وانتبه إلى خطورة هذه الأمور. وأنا أعرف أن الكثير من الناس في بلادهم توجد هذه المظاهر، وهي القبور التي تعبد من دون الله وينذر لها ويذبح لها ويستشفى بأهلها ويستشفع بهم ويدعون من دون الله ويطلب منهم المدد والولد والعياذ بالله، فذلك كله شرك أكبر بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته. هذه واحدة، نهى عنه في آخر حياته، بل في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. ولعنه في السياق، يعني في سياق الموت. قال: والصلاة عندها من ذلك. كذلك الصلاة عند القبور هي من هذا القبيل. وإن لم يبنى مسجد، حتى ولو لم يتخذ مسجدا، الصلاة عندهم وعند القبور محرمة، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نبهتكم غير مرة أن من قصد التوجه الآن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاول جاهدا أن يتعمد في صلاته التوجه إلى القبر، فإن صلاته باطلة. أما لو كان ذلك قدرا بسبب الزحام، فصار القبر أمامه وبينه صفوف كثيرة، لكن لا حرج عليه طالما أنه لم يتعمد ولم يقصد التوجه إلى القبر. نعم. قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. قولها قول من؟ قول عائشة رضي الله عنها، غير أنه خشي أو خشي على الروايتين. نعم. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. ولم يحصل منهم ذلك، لم يكونوا ليبنوا. أراد الشيخ بهذا التنبيه فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبر مسجدا، ليرد على من قد يستدل بوضع المسجد القبر الحالي، وإن كان ليس يعني داخل المسجد بالكلية، بل هو في الطرف. نعم. وكل موضع يقصد به الرد على القبوريين الذين يستشهدون بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحالي، عندما يقولون: كيف تنهوننا عن البناء على القبور وهذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحاط به بناء المسجد. وقد ذكرت لكم أن ذلك قد حصل بعد 80 سنة في عهد الوليد عفى الله عنه وعنه، فحيث أدخل حجرات أمهات المؤمنين بقصد ماذا؟ بقصد توسعة المسجد، ولم يكن المراد إدخال القبر في المسجد، ومع ذلك حرص حكام المسلمين على مر التاريخ على ألا يتوسعوا من الجهة الجنوبية الشرقية. نعم. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. وحتى في هذا العصر حاول بعض الشذاذ في التوسعة الجديدة التي الآن هي في شرق المسجد، حاول البعض من الخرافيين أن يقنعوا المسؤولين، لكن المسؤولين تنبهوا بعدما أعدوا مخططا بذلك، فتنبهوا وألغوا ذلك المخطط وجعلوا التوسعة من الناحية الشرقية، ومستقبلا إن شاء الله حتى ناحية ليش الشمالية بإذن الله تعالى. قال: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. لأن كل مسجد، كل مكان يصلي فيه المسلم يسمى مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. نعم. قال: ولأحمد رحمه الله. نترك الحديث مع المسائل إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. فضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. وإياكم جميع المسلمين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. لكن كما قلنا شفاء العي السؤال إذا كان سؤالا علميا، أما إذا كان سؤال تكلف، لما كذا ولما قال الرسول كذا ولما شرع كذا ولما لم يشرع كذا، فهذا من الأسئلة المتكلفة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم. نعم. يقول السائل الكريم: أصبت بمرض جعلني إذا خرجت من الحمام يقطر بولي في مدة أو لمدة، يقول: ما حكم وضوئي ثم صلاتي؟ أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليك بالشفاء العاجل. وثانيا عبد الله، إن وصل الحال أنك لا تتحكم فيه أبدا فلتستنجي وتتحفظ وتصلي، ولو نزل شيء أثناء الصلاة فإن ذلك لا يضرك. أما إن كان شيئا يسيرا تتحكم فيه وبإمكانك أن تعيد الوضوء دون مشقة وتغسل المكان الذي أصابه البول فلا تفعل، يعني لا بد أن تتوضأ. لكن ننبه الإخوة إلى مسألة، ترى الشيطان هنا قد يدخل ويوهمك أنه قد قطر منك بول، وهذا لم يحصل، وهذا لم يحصل أبدا. أنا جربته ومر علي، وقبل أن أطرده كدت أن أوسوس. فانتبهوا، الوساوس هذه خطيرة، ربما كان هذا البلل الذي وجدته من أثار الاستنجاء، من أثار الماء في جسمك أو في لباسك. على كل حال، إن تيقنت أنه قد خرج فأعد الوضوء واغسل المكان الذي أصابه البول ثم استأنف صلاتك. أما إن لم تتيقن فلا تلتفت إليه، الشك لا يلتفت إليه أبدا. أما إن كان لا يقف فعليك أن تلبس واقيا وتصلي، ولا حرج عليك حتى ولو خرج منك بول أو غائط. نعم. هذا بهلول يقول، والسؤال قد تكرر، يقول جزاه الله خير، غفر الله لكم يا شيخ، ولكم، تدرسون التوحيد وبلاد المسلمين تحترق، ألا دعوتم إلى الجهاد ومقارعة أعداء الدين؟ أولا جزاك الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك لفهم الحق، وأنت تريد الحق إن شاء الله. يا أخي الكريم، أولا درسنا الجهاد بتفاصيله وضوابطه وشروطه وموانعه مرارا وتكرارا في هذا المسجد، ولا وبعض الإخوة يذكرون هذا، فباب الجهاد مفتوح وقائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا كله حق. لكن يا عبد الله نبه إلى مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة لم يبدأ الجهاد. لماذا؟ وهو في مكة، ثم سنتين وهو في المدينة، وقد مرت مآسي بالمسلمين، منها أنه قد قتل شهيدان في مكة على مرأى ومسمع من المسلمين في مكة. من هما الشهيدان؟ ها؟ من هما؟ ياسر وسمية رضي الله عنهما، والدا عمار ابن ياسر. أليس بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أن يكلف أي واحد من شجعان المسلمين فيذهب ويحتز رأس أبي جهل؟ ها؟ كان بالإمكان هذا أم ليس بالإمكان؟ بالإمكان. لكن هذه الاغتيالات هل تخدم الإسلام أو قد تؤدي إلى القضاء على المسلمين؟ المسلمون ما زالوا في ضعف، إلى أن هاجر إلى المدينة وتكونت نواة دولة الإسلام وكثر الداخلون في دين الله سبحانه وتعالى وقويت شوكة المسلمين، ثم أوذي المسلمون حتى نزل في البداية مجرد الإذن بالدفاع عن النفس، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فلما قويت أقوى من ذلك نزلت الآية، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فإذا يا عبد الله أنا أسألك بالله، هل المسلمون الآن في وضع يؤهلهم للجهاد؟ الجواب لا والله، لأمور. الأمر الأول أنهم مختلفون في العقيدة فضلا عن العبادات، فكثير منهم قد اتخذوا طرقا لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل طرقا بعضها شركية بعيدة كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ثانيا، المسلمون بعضهم أيضا عنده فتنة بأمرين، إما فتنة الغلاة أو فتنة الجفاة. فتنة الغلاة الخوارج أدعياء الجهاد المزيف الكذابين الأفاكين، وفتنة الجفاة الملاحدة الذين يدعون إلى الحرية وإلى تقليد الغرب والشرق في كل شيء حتى في عقائدهم، يحتفلون بموالدهم ويقيمون عيد الحب وعيد الدب وعيد المولد وعيد كذا، وهذه الخرافات الخرافية عرفت، بالإضافة إلى المسخ الذي وصل إليه حال البعض من فعل الفواحش والمعاصي الكثيرة التي انتشرت في بلاد المسلمين. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فهل بعد هذا كله تريد أن ترفع راية الجهاد بماذا؟ براية من؟ قد تكون الراية موجودة، لكن بمساعدة من؟ وبرفقة من؟ برفقة من يلعنون الصحابة؟ برفقة من يعبدون القبور من دون الله؟ برفقة من اتخذوا الإسلام شيعا وأحزابا، وقد تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الذين فرقوا دينهم، أمر الله عز وجل نبيه بالتبرؤ منهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله فينبيهم بما كانوا يفعلون. ثم أنت قلت أنتم تدرسون التوحيد والأمة تحترق. لماذا تحترق؟ لأنها تركت التوحيد. لماذا تحترق الأمة؟ لماذا تفرقت؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. لماذا؟ وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الرواية الأخرى هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السؤال يا عبد الله، أنا أقول لن يقوم علم الجهاد إلا بعد تحقيق ماذا؟ بعد تحقيق التوحيد، وبعد أن يتفق المسلمون على تحقيق التوحيد وينبذوا عبادة القبور وينبذوا الفرقة والتفرق وينبذوا الطرق الحزبية المقيتة وينبذوا تقليد الكفار في عاداتهم ومعتقداتهم وينبذوا هذه الفرقة ويعرفوا الإسلام الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك نقول أبشروا بالنصر وارفعوا علم الجهاد. أما أن يجتمع بعض الشباب ويدعون أنهم مجاهدون، هذا هو لا يكذبون، والله ليس بصحيح. يقاتلون بماذا؟ بسكاكين المطبخ؟ أول من سيقف في وجوههم بعض المنتسبين إلى الإسلام والذين ليس عندهم من الإسلام إلا الاسم، يقفون في وجوههم ويقفون في حلوقهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل شباب كذا متحمس 5 نفر ولا 20 نفر ولا 1000 نفر يقابلون ملايين، لا حاشا لله. لما قويت شوكة المسلمين يؤذن حينئذ، عندما تقوى شوكة المسلمين ويصبحون على قلب رجل واحد وتتوافر شروط الجهاد وموانع عدم الجهاد، أول هذه الشروط تحقيق التوحيد وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فهل كثير من المسلمين اليوم حققوا التوحيد أم أنهم يعبدون القبور من دون الله؟ وهل ترفع راية الجهاد مع أصحاب القبور وعباد القبور؟ إذن أول شرط هو تحقيق التوحيد، الإخلاص. الجهاد عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص. الشرط الثاني أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس جهادا عشوائيا كما يرسم لك أعداء الإسلام أو يخطط له شرذمة من الناس. لا يا عبد الله. الثالث أن تكون المسلمين شوكة ومنعة وقوة يستندون إليها. الشرط الرابع أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، فإن خشي غير ذلك فلا جهاد. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قتل القواد الثلاثة زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، هل استمر في الجهاد ولا انسحب؟ أجيبوا، انسحب. لماذا؟ خوفا على 3000 أن تكتسحهم 100,000. وسماه، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سيف الله، سيف الله المسلول. انسحب بالمسلمين بعد أن اخترع أمرا تكتيكيا، وهو أنه قد أثار غبارا في جهة معينة، فتوهم الروم أن مددا قد وصل من المسلمين فأدبر الروم، فلما أدبروا انسحب بمن؟ بالمسلمين. هل هذا جبن؟ لا والله. خالد كل سنتيمتر فيه ضربة من السيوف والرماح رضي الله عنه وأرضاه. الشرط الخامس أن تكون هناك راية يقاتل تحتها، راية التوحيد، فجهاد دون رفع راية التوحيد لا قيمة له. الشرط السادس أن لا تكون تحت راية عمية، الرايات المختلطة لا يجاهد تحتها. السابع أن إذن ولي الأمر، إذن ولي الأمر في البلاد التي فيها ولي أمر. الثامن ماذا؟ إذن الوالدين، بغير ذلك لا جهاد. فلعلك تستوعب هذه الشروط أيها السائل، وفقك الله لكل خير، وإذا توافرت فتعال أنا وإياك أول من نبايع على الجهاد، نذهب إلى ولي الأمر ونبايعه على الجهاد. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحبكم بالله يا شيخ. أحبكم الله. يذكر بأنه مصاب بمس شيطاني. نعوذ بالله. أحيانا يكلمني هذا الشيطان ولا يريد أن يخرج مني، وقد تعبت كثيرا بسبب هذا المس، وقد جئت أنا وأخي إلى المدينة لأجل العلاج من هذا المرض، ما توجيهكم لي وأخي حفظكم الله؟ أولا حفظك، حفظنا الله وإياك بطاعته ودينه. أولا المحافظة على الذكر، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار السفر، حتى أذكار الخلاء والأذكار الخاصة والعامة. وأقترح عليك أن تحفظ كتاب حصن المسلم، فيه جميع ما تحتاج إليه من أذكار. وثانيا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى فينادي عباده إلى السماء الدنيا، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ثالثا أكثر من تلاوة القرآن، وأقرأ في بيتك سورة البقرة فإن بيتا تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ورابعا اجتهد في الاختلاط بالناس ولا تعزل نفسك في عزلة، اجتهد في ذلك وأكثر من الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان قد سحر 6 أشهر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، قد سحره اليهود في مشط ومشاطة تحت راعوفة أي حجر ببئر ذروان حتى فرج الله عنه، لكنها لم تؤثر على الوحي، إنما أثرت في تصرفاته ماذا؟ الدنيوية. وصبر وصابر، وهو أيضا ما زال يعاني من السم الذي سمته بنت أبي الحقيق اليهودية 4 سنين إلى أن توفي، عندما وضعت له السم في عظم في لحمة الذراع فنهس منه نهسات قبل أن ينزل عليه الوحي، وما زال يعاني منه إلى أن مات، ولم يعاقب هذه المرأة ولم يعاقب الذين سحروا من اليهود. فانظر إلى حلمه صلى الله عليه وسلم، يقول أما أنا فقد شفاني الله. فيعني الخلاصة أن عليك أن تصبر وتحتسب. ثم يا أخي الكريم أرجو أن تفكر فيما تجد، لعله ليس جنيا، لعله أمر آخر، لعله وسوسة، انتبه. أحيانا نحن لا ننكر مس الجن، نعم قد يمسون البشر، لكن الكثير من الناس كلما أصابه شيء يظن أنه ماذا؟ أنه جني. ثم عليك بالرقية، الرقية ليست وقفا على أحد، ارقي نفسك وارقي أخاك وهو يرقيك، ومن تتوسم فيه الصلاح من المسلمين فاطلب منه أن يرقيك، وإياك والذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين، فإن ذلك يزيدك وهنا على وهن. نعم. يقول السائل الكريم حلفت بالطلاق خلاص لا تكمل الطلاق ورائحة الطلاق والحلف بالطلاق لا أجيب على أي سؤال فيه، اسمحوا لي. كما ذكرت طلقت الطلاق، طلقت الطلاق من 20 سنة. يقول السائل الكريم بفضل الله طلقت الفتوى في الطلاق طبعا من 20 سنة. يقول السائل الكريم بفضل الله انتخبت في منتخب وطني لعب الكرة بين قوسين. سؤال، ما حد العورة للرجل أثناء لعب كرة القدم؟ حد العورة كما هو بإجماع أهل العلم من السرة إلى الركبة، لكن أنبهك إلى أمور. أولا إياك أن تشارك في ألعاب تلهيك عن الصلاة وعن ذكر الله، وثانيا إياك والألفاظ البذيئة التي يتبادلها بعض اللاعبين أو المشجعين، وثالثا أحذرك من المشاركة في المصارعة فإنها محرمة. أما لعب الكرة إذا لم تتخذ غاية فلا أرى بها بأس إن شاء الله. نعم. وعلى أن والشيء الثاني بدون عوض معين يتفق عليه الطرفان في اللعب، أما لو كان الجائزة من غير الطرفين لا بأس. نعم. يقول السائل الكريم هل هناك دليل على تحريم الدعاء عند قبر النبي صاد؟ أولا اسحب كلمة صاد يا أخي، ما تستطيع تقول صلى الله عليه وسلم، بخلان بالجملة، اتقوا الله، هذا نوع من الجفاء، تكتب لي صاد أو صلعم، تنبهت على هذا يمكن 1000 مرة في هذا المسجد، لا تكتب صاد أو صاد سين أو صلعم، هذا ما يصلح يا إخواني، انتبه، هذا من الجفاء. قل صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يقولون إذا ذكر صلوات الله وسلامه عليه. ولا تكن بخيلا، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا أمر. الأمر الثاني، نعم العبادة عند القبور محرمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، سأله هل كان فيها قبر، هل كان فيها وثن يعبد، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، قال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، الدعاء عند القبر محرم لأنه عبادة، والعبادة عليك أن تخلص فيها لله سبحانه. أما إن من دعا صاحب القبر نفسه فهذا شرك أكبر، أما إن دعا عند صاحب القبر وهو يدعو الله فهذا أقل ما يقال فيه، إنه بدعة منكرة أجمع المسلمون على تحريمها. نعم. يقول السائل الكريم: أرى كثيرا، لذلك أنبه، الدليل يطالب به من يدعو يجيز ذلك، من يجيز ذلك، لأن العبادات توقيفية. إذا أثبت، لو قلت لك إنه لابد أن تصلي هنا ركعتين في المكان هذا، تطالبني بالدليل أم لا؟ طيب طالبني بالدليل، وأنا أطالب بالدليل من يجيز الدعاء عند القبور ومن يرى أنها مشروعة. أما الذي يمنع فهذا معه الأصل، وهو تحريم العبادة عند القبور أيا كانت، والدعاء ماذا؟ عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. نعم. سؤال الأخير. نعم. قل السائل الكريم: أرى كثيرا من المصلين في المسجد النبوي يقوم للنافلة بعد الفريضة مباشرة ويفوت على نفسه صلاة الجنازة، هل في هذا شيء؟ والله ينبغي المسلم أن يحرص عليها، صحيح فرض كفاية لا تلزم الجميع، لكن النافلة وقتها واسع، وأيضا الأولى أن تكون في البيوت، فبعض الناس يفوت على نفسه صلاة الجنازة ويفوت على نفسه الأذكار التي تقال بعد الصلوات. إلى درس الغد، أستودعكم الله. تقدم أحسن الله إليكم، كما ذكرتم أكثر من مرة حرمة النافلة بعد الفريضة. ونعم لا شك النبي نهى عن ذلك، كل إنسان يقوم بعد الفريضة مباشرة ويتنفل، هذا منهي عنه. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.